عني بعيد قلبي عني بعيد وانت عني بعيد قلبي عني بعيد والجراح بتزيد كل يوم يا حبيبي كل يوم بتألم حتى يوم العيد يوم العيد. حبيبي حبيبي فين أيامي معاك أيامي معاك فين انتصاري مواعيدك ولهفتي وأنا بستناك بستناك وفرحتي وإيدي في إيدك حبيبي حبيبي فين أيامي معاك أيامي معاك فين انتظاري مواعيدك ولهفتي وانا بستناك بستناك وفرحتي وايدي في ايدك حبيبي حبيبي فين ايامي معاك ايامي معاك فين انتظاري مواعيدك لهفتي وانا بستناك بستناك وفرحتي وايدي في ايدك فين حبنا وحكايات ليالي فين اللي كنا بنغني فين حبنا وحكايات ليالي فين فين اللي كنا بنغني فين عشنا اللي بقالنا زمان نبنيه ونحلم نسكن فيه فين عشنا اللي بقالنا زمان نبنيه ونحلم نسكن فيه فين عشنا اللي بقالنا زمان نبنيه ونحلم نسكن فيه راح ده كله بعيد وانت عني بعيد راح ده كله بعيد وانت عني بعيد والجراح بتزيد كل يوم يا حبيبي كل يوم بتألم حتى يوم العيد يوم العيد. حبيبي روحي عينيا كلمني رد عليا عليا حبيبي روحي عينيا كلمني رد عليا عليا حبيبي روحي عينيا كلمني رد عليا عليا حبيبي روحي عينيا كلمني رد عليا عليا حبيبي روحي عينيا كلمني رد عليا عليا خليني بس اشوفك وارد روحي شويه خليني بس اشوفك وارجع لي ظلمك فيا خليني بس اشوفك وارد روحي شويه خليني بس اشوفك وارجع لي ظلمك فيا خليني بس اشوفك وارد روحي شويه خليني بس اشوفك وارجع لي ظلمك فيا حبيبي مش قادر اسيبك حبيبي رد على حبيبك حبيبي مش قادر اسيبك حبيبي رد على حبيبك حبيبي مش قادر اسيبك حبيبي رد على حبيبك من بعيد لبعيد وانت عني بعيد من بعيد لبعيد وانت عني بعيد يا حبيبي كل يوم بتألم حتى يوم العيد يوم العيد